فإن الشيطان إذا يأس من العبد في أمور الدنيا جاءه من باب الدين وشغله، لأن الوقوف بين يدي الله يستلزم أن يشتغل بهذه الصلاة، وهذا هو ظاهر قوله عليه الصلاة والسلام: إن في الصلاة لشغلا، فلا وجه أن ينصرف إلى أمر آخر. وأما ما ورد من الاستثناء من الاشتغال بالمصالح الواجبة فهذا أمر مستثنى من الأصل. وقوله لا يحدث فيهما نفسه، حديث النفس يأتي على حالتين: الحالة الأولى أن يهجم على الإنسان مثل الوساوس التي لا يمكن بحال أن يسلم منها، فهذه الوساوس التي تأتي الإنسان كأن يأتيه الشيطان ويقول له: اذكر بيتك واذكر أولادك واذكر وظيفتك، واليوم فعلت كذا واليوم قلت كذا وفلان قال كذا. فبمجرد هجوم هذا الوسواس على الإنسان، هذا مما ليس بيد الإنسان إذا هجم عليه من الشيطان، فحينئذ إذا قطعه مباشرة وانصرف عنه إلى صلاته فلا يضره لأنه لم يشتغل به. والحديث إنما جاء خاصا بمن طلب هذه الوساوس، ولذلك أسندها إلى الإنسان فقال يحدث فيهما نفسه، فدل على أنه مشتغل بهذه الوساوس والخطرات. ومن هنا أخرج العلماء ما يهجم على الإنسان دون أن يكون له دخل فيه. ويدل على ذلك ما ثبت في الحديث الصحيح أن العبد إذا قام يصلي بين يدي الله جاءه الشيطان فقال له: اذكر كذا اذكر كذا، فلا يزال يذكره الأمور حتى يشغله، فلم يدري كم صلى. إن يدري كم صلى، أي ما يدري كم صلى، وهذا إنما هو في الشيء الذي يسترسل الإنسان فيه ويستدعيه. وأما إذا هجم عليه وقطعه مباشرة فإنه لا يضره ولا يؤثر في الصلاة، فأصبح حديث النفس على حالتين: ما كان من الشيطان هاجما وواردا على الإنسان ولا يمكن الفكاك عنه فلا تأثير له إذا قطعه مباشرة، وما كان من الإنسان نفسه أو يأتي من الشيطان ويسترسل معه الإنسان فإنه مؤثر وموجب لزوال الشرط الذي ترتبت عليه هذه الفضيلة العظيمة. قوله عليه الصلاة والسلام لا يحدث فيهما نفسه، وساوس النفس في الصلاة موجبة لانتقاص أجر الصلاة، ولذلك من كمل خشوعه بين يدي الله واستحضر قلبه في حال الوقوف في مناجاة الله رفعت درجته وعظم أجره. فأعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم إليها ممشى، وأعظمهم فيها مشقة، وأكثرهم فيها جهادا لنفسه وشيطانه. فإذا أراد الله أن يعلي درجته أدام عليه التوفيق فثبته وسدده، فإذا وقف بين يدي الله لم ينصرف شيء من قلبه لا إلى الوساوس من نفسه ولا إلى وساوس الشيطان التي يصرفه بها عن ربه. فهؤلاء هم بخير المنازل عند الله عز وجل، أنهم إذا صلوا صلوا صلاة الخاشعين وصلوا صلاة المخبتين المقبلين على رب العالمين الذين شغلتهم صلاتهم عن كل شيء سواها. وهذه منحة وعطية لا يعطيها الله إلا للسعداء الذين شهد لهم بالفلاح، فلاح الدين والدنيا والآخرة، كما قال سبحانه: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، وهم الذين خشعت قلوبهم وقوالبهم. فقلوبهم خشعت لله ولم يصرفها الشيطان في حال وقوفها ومناجاتها لله عز وجل، في حال وقوف العبد ومناجاته لربه سبحانه وتعالى. وهذا الخشوع وحضور القلب له أسباب، أعظمها وأجلها أن يكثر الإنسان من دعاء الله أن يرزقه الخشوع. ولذلك استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم بربه فقال: اللهم إني أعوذ بك من قلب لا يخشع، ومن عين لا تدمع، ومن دعاء لا يسمع، ومن نفس لا تشبع، أعوذ بك من هؤلاء الأربع. فاستعاذ عليه الصلاة والسلام بربه من انصراف القلب عن الله عز وجل، فدل على أن حضور القلب والخشوع والتدبر في آيات القرآن أثناء الوقوف بين يدي الله، وكمال هذا الوقوف بعدم حديث النفس وعدم الاسترسال مع حديث الشيطان، لا يكون ولن يكون إلا بتوفيق الله سبحانه وتعالى. فالموفق يسأل الله دائما أن يرزقه خشوع القلب وحضور القلب. ومن الأسباب المعينة على الخشوع في الصلاة والانصراف عن حديث النفس استحضار عظمة الله عز وجل، فأكمل الناس خشوعا بين يدي الله من كمل توحيده لله وإيمانه بالله ومعرفته بالله سبحانه وتعالى. ولذلك لما كملت خشية النبي صلى الله عليه وسلم لربه جعل الله له قرة عينه في الصلاة، وكان عليه الصلاة والسلام يقول وجعلت قرة عيني في الصلاة، وكان عليه الصلاة والسلام في هم الدنيا وكربها يخرج من ذلك الهم والغم والكرب إذا جاء حضرت الصلاة فارتاح بها، كما قال يا بلال أرحنا بالصلاة. فتوحيد الله حق توحيده وتعظيم الله وتمجيده يجعل الإنسان يحتقر كل شيء سوى الله، وإذا احتقر الدنيا وما فيها وأقبل على ربها وخالقها وباريها فإنه عندئذ لا يمكن أن يصف الشيطان عن عظمة الله وجلاله وهيبته. ولذلك كان زين العابدين علي بن الحسين رحمه الله إذا توضأ أحمر وصفر وتغير لونه، فقالوا له ما هذا الذي يعتريك عند الوضوء؟ فيقول رحمه الله ألا تدرون من أناجي؟ فمن كمل توحيده ومعرفته بالله جل جلاله هانت عليه الدنيا وما فيها، وهانت عليه نفسه التي بين جنبيه، فإذا قال الله أكبر قالها بقلب يعرف ما معنى الله أكبر. فالله أكبر من كل شيء، وإذا كان أكبر من كل شيء فلن يصرف عنه أي شيء ولا يشغل عنه أي شيء. وعندها يتدبر معاني الصلاة ويتدبر أذكار الصلاة ومعانيها، ويتدبر كتاب الله ويتأثر، وعندها يتلذذ بصلاته ويحس أنه أسعد الناس بربه، حتى إنه يتمنى أن هذه الصلاة لا تنتهي من عظيم ما يجد فيها من اللذة ومن حلاوة مناجاة الله سبحانه وتعالى. وكان للسلف الصالح رحمهم الله في ذلك أوفر الحظ والنصيب، فأسبق الناس إلى الخشوع هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين شهدوا مشاهد التنزيل وآمنوا بما أنزل عليه صلوات الله وسلامه عليه في من قيل، وكانوا أصدق الناس إيمانا وأكمل الأمة توحيدا لله عز وجل، فكان خشوعهم بخير المنازل. ثم الذين من بعدهم، وأثر عن عورة بن الزبير رحمه الله لما أصابت الآكلة رجلة وأرادوا قطعها قالوا إنه قال دعوني حتى جلس يذكر الله عز وجل كما روى الزهري، كما روى أبو نعيم عن الزهري، فقطعت رجله ولم يتضور وجهه. فإذا كان هذا حالهم وهم يذكرون الله كيف وهم قيام بين يدي الله عز وجل، ويسقط سقف المسجد فما يشعر به المصلي إلا بعد انتهائه من صلاته، لأنه واقف بين يدي الله مقبل على الله سبحانه وتعالى. وربما صلى أحدهم فلدغته العقرب لم يشعر بلدغها ولا بسمها وأثرها وحرها وضررها، لأن النفس مشغولة بالإقبال على الله عز وجل. وهذا معروف بالشواهد المحسوسة، فإن الرجل إذا كان في الجهاد وقتال العدو إذا كر وفر وأقبل وأدبر وأخذت السيوف ما أخذها من أعداء الله وتلذذ ببذل النفس في طاعة الله فإنه يصاب ويطعن ويضرب، ومع ذلك لا يتألم ولا يتأوه، لأنه يتلذذ بذلك في مرضاة الله سبحانه وتعالى حتى تنتهي المعركة وقد أثخن من الجراح، ولربما قطعت منه اليد وبترت منه الأعضاء وهو لم يشعر بها من لذة ما هو فيه. فالنفوس إذا شغلت بالله جل جلاله انشغلت وأقبلت على ربها، فهذا الحضور للنفس من دواعيه ومن أعظم الأسباب التي تدعو إليه استشعار عظمة الله جل جلاله، فهو ملك الملوك وإله الأولين والآخرين، وهو الذي يجير ولا يجار عليه، ومن بيده ملكوت كل شيء جل جلاله وتقدست أسماؤه. فمن عرفه بصفاته، من عرفه بأسمائه وصفاته، فإنه إذا وقف بين يديه أجله جل جلاله وقدره سبحانه وتعالى حق قدره، وكل هذا معين على الخشوع. ومما يعين على الخشوع الزهد في الدنيا والرغبة في الآخرة، وكذلك استشعار مواقف الآخرة. فمن علم علم اليقين أن الصلاة نور كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها نور، كما في الحديث الصحيح عنه أنه قال الصلاة نور، وعلم أنها نور له في قبره، وأنها نور له في حشره، وأنها نور له على الصراط، دعاه ذلك إلى أن يحفظ هذا النور ويتمه حتى يتم الله عليه نوره. فهذا الاستحضار للآخرة واستشعار الآخرة يدعو إلى الخشوع. ولذلك عد العلماء من أسباب الخشوع ذكر الآخرة، وهو ظاهر القرآن كما قال سبحانه وتعالى واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. وكأن سائلا سأل من هم الخاشعون يا رب، فقال الله جل جلاله الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. فمن علم أنه منقول إلى الآخرة، وأن هذه الصلاة حجة له بين يدي ربه، وأنها نور له في لحده وقبره ورمسه، فإن هذا يدعوه إلى إتقانها وإتمامها وكمالها، وحينئذ يكون ذكر الآخرة معينا على الخشوع. ومما يعين على الخشوع في الصلاة تدبر آيات التنزيل، فليس هناك سبب في صلاح القلوب يدعو إلى صلاح القلوب أعظم من كتاب الله عز وجل. وصدق الله إذ يقول إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. فأهل القرآن المعظمون لكتاب الله، المعظمون لكلام الله، المتدبرون لكلامه وآياته وعظاته، هم أسعد الناس وأولاهم بالخشوع. فحضور القلب في الصلاة له أسباب، من أهمها هذه الأسباب، فمن وفقه الله لها فإنه بخير المنازل عند الله. أعظم ما في هذا الدين بعد الشهادتين هو الصلاة، وأعظم ما في الصلاة الخشوع، وليس للعبد من صلاته إلا ما خشع. قال بعض العلماء أجمع العلماء على أنه ليس للعبد من صلاته إلا ما خشع. وإن الناس يصلون فيكتب للرجل نصف الصلاة، ويكتب له ربع الصلاة، ويكتب له ثمن الصلاة، ولربما انصرف وليس له من صلاته شيء والعياذ بالله. ولربما صلى الرجلان كتف أحدهما إلى جوار كتف الآخر، وهما في مقام واحد ومسجد واحد ومع إمام واحد، وبينهما كما بين السماء والأرض، هذا مقبل على ربه وهذا مقبل على دنياه. فالخشوع هو أساس الصلاة، أساس ولبها وجوهرها، وعليه يكون ثواب العبد.